تثق في الله عز وجل. توحيد وثقة في الله عز وجل، من هنا يأتي النصر. يقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وها نحن في السودان، يجمع لنا من أفريقيا، ويجمع لنا من آسيا، يجمع لنا الميليشيات لإضعاف هذه الدولة ولقصم ظهرها. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا التخويف كان للصحابة رضوان الله عليهم، يخوفونهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي حدث للصحابة؟ هل خافوا؟ هل ارتعدت فرائصهم؟ هم يعلمون أنه من لم يمت بالسيف مات بغيره. يموت الأمراء في قصورهم وبين حشمهم وبين خدمهم، يموتون، لا يموتون من قلة الأمن، ولا يموتون جوعا، ولا يموتون خوفا، ولكن يموتون بقضاء الله وقدره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لم يزعزعهم، بل زادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة أو هذه الجملة بها النصر بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، فأكثروا منها عباد الله. اتركوا الشائعات وما يقال، اتركوا ما ينشر في الميديا، وقولوا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما جمع لهم الناس، وكانوا حينها قلة، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب الله عز وجل. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو ولي المؤمنين، فإن الشيطان ولي الكافرين، وولي المفسدين، وولي الذين يوقفون الدعوة ويوقفون العبادة ويهدمون المساجد ويقتلون الأئمة، يبقون في الأرض فسادا. وإنما هو ولي الخونة، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا البلاء إخواني إنما هو تمحيص ليبلونا الله عز وجل. قبل هذا البلاء كنا في بلاء الأمن، كنا آمنين. فهل تدبرنا وتفكرنا هذه النعمة التي كنا فيها؟ كنا نأكل ونشرب ونتلذذ، فهل كنا نتأمل ونشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ والله إن العبد لا يعرف قيمة النعمة التي هو فيها إلا بعد أن تسلب منه. قال الله تبارك وتعالى مذكرا قريش الذين يذهبون بتجارتهم في الشتاء إلى اليمن، ويذهبون بها في الصيف إلى الشام وهم آمنون. قال تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. دي أول قاعدة وأساس في الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأقول معزيا ومسليا للذين فقدوا أموالهم وفقدوا ممتلكاتهم، إن نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب. والله تبارك وتعالى يقول: أيها المسلمون، ما أصاب، والله لو فتشت لأي علاج ولأي ترياق لتعالج به قلبك فلن تجد والله إلا كتاب الله. هو الذي يثبت الناس. الناس تخشى من ماذا؟ تخشى من الموت، والموت ملاقيكم، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. من لم تقتله الميليشيا مات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ومن ظن أنه سيموت جوعا وعطشا فنطمئنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لن تهلك بسنة عامة، ونطمئنهم بقول الله تعالى: وفي السماء، في السماء عند الله عز وجل وليس عند أحد من أهل الأرض أبدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله تبارك وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض. هل نحن اليوم في مصيبة؟ نعم نحن في مصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. هذه المصائب التي نعيشها والتي عاشتها الأمم السابقة والتي ستعيشها الأمم المقبلة، هذه المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان، مكتوبة في اللوح المحفوظ أن في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية الأمة الفلانية سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، في اللوح المحفوظ، عشان الناس ما تقول ده شنو اللي بيحصل ده. إخواني، إذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء فكيف بنا نحن؟ الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ما في حلقة له الإنسان يصبر ويفوض أمره إلى الله عز وجل. هل بيدك حيلة أخرى إلا أن تجزع وتتسخط وتكون فقدت ما في جيبك وفقدت ما تملك وفقدت الأجر، تكون خسارتين بدل خسارة واحدة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عشان الناس ما يحزن ويتأسف ولا يفرحوا بما آتاهم. والله لا يحب كل مختال فخور. هذا البلاء كما ذكرنا أنه تمحيص، زي ما النعمة بلاء كذلك المصائب بلاء. هذا من فضل ربي، هكذا قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي، لما أسمعه الله تبارك وتعالى كلام النمل وأفهمه لغة النمل والطير، وسخر له الإنس والجن، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وألان له الحديد، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذن مثل ما أن النعم بلاء ومثل ما أن الأمن بلاء كذلك المصائب بلاء. هنا نحتاج إلى الشكر وهنا نحتاج إلى الصبر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن صبر واحتسب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون، عباد الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إقاثة اللهفان: من مصائد الشيطان يتكلم عن رحمة الله تعالى بخلقه، قال: ومن رحمته، تأمل هذا الكلام، اسمعه بقلبك، قال: ومن رحمته أن نقص عليهم الدنيا وكدرها. المصائب رحمة، الله تبارك وتعالى ينقص عليك الدنيا ويكدرها عليك. تظن أن الأمور لا حل لها، هذه رحمة من الله عز وجل. طيب الناس بترجع كيف؟ إذا لم يضيق على الناس ويشدد عليهم كيف يرجعون إلى الله عز وجل؟ لا سيما ونحن في أواخر الزمان، في زمن الملهيات والمغريات، في زمن الأموال وزمن الثروات، واهتمام الناس بالخميصة والخميلة، ومنا من أصبح عبدا للدرهم والدينار. ها هي رحمة الله تبارك وتعالى تنزل علينا بالمصائب حتى نرجع إلى الله عز وجل. وهذه رحمة إخواني، فقدت مالي، علي ديون، ما عارفين نعمل شنو، البضائع مدني قفلت، رفاعة قفلت، والخرطوم، من الذي يفرج الهموم؟ من الذي يفرج الهموم؟ الله عز وجل. قال ابن القيم: ومن رحمته أن نقص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرقبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ولو تأمل أي عاقل، لو أي مسلم طرحت عليه هذا السؤال: هل تود أن تدخل الجنة؟ لقال: نعم. هل تود أن ترى الله عز وجل في الجنة؟ لقال: نعم. ولكن لن تدخل الجنة ولن ترى الله عز وجل إلا بعد الموت، والموت أسماه الله تبارك وتعالى في القرآن مصيبة، فالآمن يموت وغير الآمن يموت. يعني لو عشت في الدنيا منعم أو عشت في نكد، عشت فقيرا أو قنيا، ستموت، ستدركك مصيبة الموت، ستشرب من هذا الكأس، ولن تدخل الجنة إلا بعد الموت، بعد أن تصيبك هذه المصيبة. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم، قسم من الله عز وجل، قسم من الله عز وجل، ولنبلونكم بماذا يا رب؟ بشيء من الخوف كالذي نحن فيه، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين بعد هذه المصائب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة جزعوا تضعضعوا اشتكوا إلى غير الله عز وجل، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن المطلوب من كل عبد أن يوطن نفسه على البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال إن هذه الدنيا منزل ترح بيت عزاء ليس بمنزل فرح، فمن عرفها بحق لن يفرح لرخاء. لما تكون الدنيا باسطة معك ما بتفرح، ده الزول اللي بيعرفها بجد وبحق. فمن عرفها بحق لن يفرح لرخاء ولن يحزن لشقاء. لو أنت الآن في شقاء حس بأن كل الدروب مغلقة أمامك فلا تحزن. كيف يحزن من ربه الله؟ الله سبحانه وتعالى مثلما أوجدنا في هذه الدنيا سيبتلينا وسيكشف عنا البلوى وسيرحمنا وسيكشف عنا البلوى إلى أن نلقى الله عز وجل. هذه هي الدنيا وهذه هي حقيقة الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ستفتن. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البلاء شر ربنا يميز به الصادق صادق الإيمان من غير الصادق. وقع البلاء ينقسم الناس إلى قسمين، منهم من يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويتمسك بالله عز وجل ويدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى سيكشف هذه الكربة ولا بد. ومنهم من ينقلب على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة. هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك يا الله يا سميع الدعاء ويا قريب ويا مجيب أن تكشف عنا هذه الكربة التي نحن فيها. اللهم اكشف عنا هذه الكربة التي نحن فيها. اللهم انصر جيشنا على هذه الميليشيا. اللهم انصر جيشنا على هذه الميليشيا التي قتلت وشردت واغتصبت وأخذت أموال الناس بغير حق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بهذه الميليشيا ومن عاونها ومن دعمها ومن وقف معها. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم رد الناس إلى ديارهم ورد إليهم الأمن. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.